بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبهذا يتبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. عاما وهم إيش؟ الجهمية والمعتزلة، وخاصا وهم يكون تعطيل عام وهم الجهمية، وخاصا وهم المعتزلة، وخاص أخص من الأول وهم إيش؟ الأشاعرة. وبه علم، أي التقرير السابق، أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة. هذا بيان ما يحصل، أن الأشاعرة أرادوا والماتريدية أن يصدوا هجمات المعتزلة على الإسلام في باب الأسماء والصفات، لكن لم يكن عندهم السلاح المتين المتلقى من الكتاب والسنة، فكان عندهم علم كلام، فردوا علم الكلام بعلم كلام، ففشلوا وأصبحوا ضحية للمعتزلة، فما بقي مع الأشاعرة من التمشعر إلا الاسم، وإلا فقد أصبحوا معتزلة وجهمية. نعم، حفظكم الله. وإن يسر الله عز وجل ومن علينا بالبركة في العمر والوقت، لعلنا ندرس إن شاء الله الفتوى الحموية، ففيها بيان ما عليه الأشاعرة، لأنها الفتوى الحموية منصبة في الرد على الأشاعرة وهتك أستارهم، وبيان أنهم جهمية. وقد ألزمهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلزامات في تلكم الفتوى المباركة، وبين لهم أن أسلافكم من الأشاعرة كانوا موافقين للسلف في كثير من مسائل الأسماء والصفات، فإن كنتم مقلدين لأسلافكم الأشاعرة فقلدوهم في باب الأسماء والصفات، فنسأل الله عز وجل أن ييسر. ثم بين لهم أنهم تمعزلوا وتجهموا من أبي المعالي الجويني فما بعد، أي أنه أصبح يطلق عليهم الأشاعرة المتقدمين، وهم من كانوا يوافقون السلف في كثير من مسائل الأسماء والصفات، والأشاعرة المتأخرين وهم من أبي المعالي الجويني ومن بعده وأبو عبد الله الرازي، وهذه الأشكال تجهموا وتمعزلوا. قال: فلذلك شبه المعتزلة لا تندفع بما أورده الأشاعرة من الأساليب ومن الطرق الكلامية في باب الأسماء والصفات، وإنما ترد بالكتاب والسنة كما سيأتي. قال: وما احتجوا به لذلك، أي على المعتزلة، لا تندفع به شبه المعتزلة عليكم السلام ورحمة الله، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع. يا سبحان الله، الرد على البدعة بدعة، وهذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية وغيرها، لا يجوز أن ترد البدعة ببدعة مثلها، ولا يجوز أن ترد الباطل بباطل مثله هكذا، وإنما ترد البدعة بالسنة ويرد الباطل بالحق. ولذلك هم خطأ شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة بعض أهل السنة الذين ردوا على الرافضة وتجاوزوا حدودهم في ردودهم، لم يسلكوا الحق، تجاوزوا وردوا بأشياء ما عليها دليل ولا يوافقون عليها، فقال هذا يعتبر ضلال وليس بصحيح. فالرد على الباطل بباطل مثله من الضلال، وإنما يرد الباطل بالحق وترد البدعة بالسنة. قال: أحدها أنه طريق مبتدع، يعني الرد على ما استخدمه الأشاعرة في الرد على المعتزلة، ردوا عليهم بعلم كلام، قال طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة، وإنما تدفع بالسنة. ولذلك يقول الإمام الشافعي ومن حفظ الحديث قويت حجته، ومن حفظ الحديث قويت حجته. ولذلك لما علم المعتزلة والأشاعرة أن السنة آخذة بحلوقهم عمدوا إلى ضربها بيش بأنها أخبار آحاد لا تفيد اليقين إنما تفيد الظن، من أجل أن يزعزعوا أصولها فلا تكون عليهم حجة. عرف الآن، لأنهم يعرفون أنه ماذا عند أن يأتي بعلم كلام وترد عليه بعلم كلام من مثله سيأتي بعلم كلام آخر، فهو لا يرد الكلام علم الكلام بعلم الكلام، الباطل لا يرد بالباطل، البدعة لا ترد بالبدعة، ترد بالسنة. فهم لما علموا أن السنة لا محيص لهم عنها قالوا إيش؟ أخبار آحاد تفيد الظن ولعل وعسى، فشككوا في السنة من أجل أن لا تكون صائبة عليهم، ولذلك ما أفلحوا. قال الوجه الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. بمعنى يقول طريقة الأشعرية في الرد على المعتزلة طريق مبتدع، هكذا ولا لا؟ وإنما ترد البدعة بالسنة. هذا الوجه الأول. نعم. الوجه الثاني، ما دام أنكم يا معشر الأشاعرة والماتريدية رددتم على شبه المعتزلة التي أوردوها على الأسماء والصفات، رددتم عليهم بعلم كلام وشبهات مثل شبهاتهم، هم أيضا سيردون بنفس السلاح، وصاحب علم الكلام كل واحد ألحن بحجته من بعض، هكذا ولا لا؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن في حجته ببعض. فهنا معتزلي ذكي أو أشعري ذكي، ما ورد على بعض المعتزلة، سيأتي في وقت آخر معتزلي غير ذاك المعتزلي يكون ألحن وأقوى في الاستنباط في من علم الكلام ورد على الأشاعرة. فما ما ما ينفع، ما ينفع هذا الكلام، لا بد أن ترجع إلى السنة وتسلك مسلك السلف. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى خنقهم وجعلهم لا يحيصون ولا يميصون في مسألة القول بخلق القرآن. أتوه بالترغيب، أتوه بالترهيب عن طريق المأمون، وحاولوا إيش؟ قال له المأمون يا أطعني يا أحمد وأجعلك من المقربين، أطعني افعله. يقول يا أمير المؤمنين ائتني بآية أو حديث. انظروا ما قال، ولو قلنا لقلنا وقالوا ونحن نستدل بكذا، ويرد عليهم بعلم الكلام. مع أن شيخ الإسلام تيمية رد عليهم لأنه لم يوجد يعني تحامقوا بحيث لا يفهمون النصوص، فأتاهم بحجج عقلية لا تخرج عن نطاق الكتاب والسنة وخلقهم. لكنكم انظر الإمام أحمد لما قالوا القرآن مخلوق، قال ائتوني بآية أو حديث، وهو يقول أطعني يا أحمد، وكان يستفز المأمور بهذه. وأحمد بن أبي دؤاد يقول أنت أمير افعل به وكذا، وأنت لك الكلمة، كيف واحد يهزمنا ويهزمك وكذا، وهم يفعلون ويهددون. يا أحمد يقول ائتوني بآية أو حديث، ما يستطيعون يأتون بآية أو حديث على أن القرآن مخلوق. وهكذا نقول للأشاعرة والمعتزلة ما نرد بعلم كلام، نرد بالكتاب والسنة، فالبدعة ترد بالسنة. نعم. فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا. يقول أنتم أتيتم ببعض المسائل وأولتموها، أبحتم لأنفسكم في نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا. يعني هناك صفات لما رأيتم أن إثباتها لا يليق بالله سبحانه وتعالى أولتموها، قلتم العقل يدل على ذلك، فلماذا تبيحون لأنفسكم يا أهل السنة النفي بالدليل العقلي وتحرموه علينا؟ عرف الآن؟ فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى؟ وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح. هذا الكلام ما يقوله من؟ المعتزلي والجهمي للأشعري. وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك. يعني عند أن رد الأشاعرة ردوا بعلم كلام ونفوا أشياء بالعقل، هكذا قالوا، ونحن أيضا ننفي أشياء، فلماذا عقولكم صحيحة وعقولنا سقيمة؟ طيب نعم. ولا محيص عنه ولا مدفع لذلك، ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب، ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييفا، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن الطرق السلفية مما غير ما مضى الإلزامية التي هي من فعل السلف، مثلا عند أن يقول، ذكرت هذه في القواعد في ماذا يا أخوان، لمعة الاعتقاد، أن رجلا حضر عند أحد الأمراء، فجاء أحد علم الكلام فأثبت أو أول صفة مثلا بالاستواء، أولها بالاستيلاء أو كذا، فقال له: هل علم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ هكذا ولا لا؟ فبقي يناقشه، فقال ما قال علمه، قال هل وسعه أن يكتمه أم يبلغه للأمة، حتى ألزمه أنه لم يكن شيء من ذلك أبدا، قال ما كان. فهنا إلزامات عند أن ترد المبتدع إلى السنة، لأن الدين جاء من عند الله على قلب محمد ونشره عند أصحابه، فما كان دين بين الصحابة فهو اليوم دين، وما لم يكن دين وأحدثوه الآن من أين نأتي به؟ فلذلك لماذا نردهم إلى السنة؟ لأن كل ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدين يسمى سنة، دين وسنة. فهم إذا أولوا أو فسروا آية أو حديث أو شيء من أسماء الله وصفاته بما لم يعرف الصحابة، نلزم نقول هذا كان على عهد السلف، هل هذا فهم الصحابة، هل ورد بذلك أو آية أو حديث؟ لا يوجد. إذن ما معكم إلا محض العقل والرأي. فلذلك بيّن المصنف أن الأشاعرة والماتريدية لما ردوا على ونفوا أشياء بمجرد العقل، مثل نفوا أثبتوا سبع صفات بالعقل ونفوا البقية لأن العقل لا يثبتها، قالوا ونحن أيضا سننفي السبع الذي الباقية التي معكم بالعقل، ولا إيش عقلكم أنتم يجيز لكم أنكم تثبتونها ونحن ما عندنا عقول؟ كما أن العقل الذي نفيتم به الصفات تلك نحن بنفس العقل سننفي ما تبقى معكم من الصفات. والباب واحد. قال رحمه الله تعالى: تنبيه. علم مما سبق أن كل معطل ممثل. لماذا؟ لأنه ما عطل حتى مثل، ما الذي جعله يفر إلى التعطيل إلا أنه خشي عند أن قال يد، قال إذن يلزم منها أن تكون يد كيد البشر، وجه يلزم أن يكون، فهو شبه أولا ثم عطل ثانيا. قال: وكل ممثل معطل. كيف ذاكم كل ممثل معطل؟ لأننا عند أن نثبت الله سمع ليس وبصر ويد، نقول إيش؟ نثبتها ونقول ليس كمثله شيء، هكذا ولا لا؟ إذا قلنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبتنا لله صفات الكمال من جميع الوجوه. لكن لما تقول كل ممثل معطل، لما تقول يد الله مثل يد فلان، عطلتها عن صفات الكمال، لأن الله الأول ليس قبله شيء وكذلك يده، هكذا. فصفاته قديمة أولية بأوليته، والصفات الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هكذا. لا يلحقها زوال ولا فناء، كما أنه إيش؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هكذا. وأيضا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فمن قال إن وجه الله كوجه المخلوق عطل صفات الكمال وجعل صفات الله معرضة للهلاك والفناء فهو معطل. لكن الذي يثبت لله صفات من غير تمثيل ولا تشبيه أثبتها على الوجه اللائق بالله الذي يستحقها رب العالمين. قال: أما تعطيل المعطل فظاهر البطلان، فظاهر تعطيله لأنه نفاها أصلا، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالنقائص، كما أن يد الإنسان معرضة أولا أنها تصاب بالشلل وهي ضعيفة لا تمسك إلا ما تستطيع إلا إيش تمسك هذه زجاجة الماء فقط الإنسان، لكن رب العالمين قال إيش: والسماء مطويات بيمينه، كل الكون كفته سبحانه وتعالى إيش بيمينه سبحانه وتعالى. إذن صفة يد الله عز وجل لها الكمال المطلق، فمن شبه صفات الله بصفات المخلوقين وصفها بالنقص والعجز عطلها عن كمالها، وصفها ومثلها بالناقص. وأما تمثيل، انظر، وأما تمثيل الممثل فظاهر البطلان أيضا، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وغير ذلك، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وذلك وغير ذلك من النصوص التي تدل على نفي المماثلة. الثالث، الوجه الثالث، أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب له حيث مثله بالمخلوق الناقص إذ زعم أن جميع هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين، وبذلك يعتبر أنه عطل الله سبحانه وتعالى عن كماله الواجب له الذي يليق به تعالى. انظر اقرأ شبهات والجواب عنها. فصل. نعم فصل اعلم أنه قبلها ما فيش مقدمة. هذا ناقص عندي هنا شبهات والجواب عنها اقرأ. شبهات والجواب عنها اقرأ. اعلم أن بعض أهل التأويل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة الموافقة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف الدعية أن السلف صرفوه عن ظاهره عن ظاهره. ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: شبهات والجواب عنها. الشبهات جمع شبهة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له. وقال رحمه الله تعالى: الشبهة الشكوك التي توقع في اشتباه الحق بالباطل فيتولد عنها الحيرة والريبة. وهنا ينبغي أن يفرق بين الحجة والشبهة، عرف الآن؟ فالحجة ما كانت من الكتاب والسنة، عرف الآن؟ قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، حجة قوية ثابتة ألزمت الخصم بحيث لا محيد له عن الخروج عنها، اقتنع بها قلبا وعقلا ولكن جحدها، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، بحيث ما بقي عندهم شك إلا الكبر منعهم والجحود للحق. لكن الشبهة قد يأتي لك المبتدع ويأتي لك بدليل من القرآن يؤوله على مراده، أو يتتبع المتشابه من القرآن ويؤوله، أو يأخذ ببعض الوجوه المحتملة ويلبس الحق بالباطل. ولذلك تسمى ما يستدل به أهل الكلام شبهات وليست بحجج، كما قال الشاعر: حجج شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا، وكل كاسر مكسور. شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا، تظن أنها حجج، وكل كاسر إيش؟ مكسور. لأن الشبهات يكسر بعضها بعضا، لكن الحجة من الكتاب والسنة لا يكسرها شيء، لأن العلو لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشافعي: ومن حفظ الحديث قويت حجته، قويت حجته، لأنه يأتي بكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم لا ينطق عن الهوى، فما يستطيع أن يرد إلا أن يكون يجحد، يقول: هذا الحديث ضعيف باطل آحد إلى آخره. لكن الشبهة عقلية، يفسر من عند نفسه ويحمل الآية ما لا تحتمل، لذلك سموها شبهات لأنها مشتبهة بين الحق والباطل. نعم. قال: اعلم أن بعض أهل التأويل، والبعض هذا يا إخوان هو أبو عبد الله الرازي، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام تيمية، فقد رد على هذه الشبهة، هو الذي أوردها أبو عبد الله الرازي في كتابه، وفند شبهاته شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة. نعم. وأيضا القائل بهذه الشبهة بشر بن غياث المريسي وابن الثلجي محمد بن شجاع الثلجي، وقد رد عليهم الإمام العلامة عثمان ابن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه على بشر بن غياث المريسي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، وهو مطبوع بتحقيقنا الحمد لله. طيب. قال: واعلم أن بعض أهل التأويل، التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. الأول وهو اصطلاح كثير من أهل الكلام، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر المتكلمين المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهم المقصودون به عند المصنف هنا رحمه الله. المعنى الثاني التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن السلفيين كما يقوله الإمام محمد بن جرير الطبري وأمثاله من المصنفين في التفسير، حيث يقول: واختلف علماء التأويل، أي التفسير. المعنى الثالث من معاني التأويل أنه الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنها، فتأويل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخر، يعني من النار لما أخبر الله عن جهنم أنها كذا، هذا تأويلها، ليس لها تأويل آخر. عند أن قال فيها أنهار من عسل مصفى وخمر وأنهار من ماء ومن لبن، فهو تأويلها سيأتي، هذه ليس معناها أنها أشياء أخرى كن الله عنها بهذه الأسماء. عند أن قال فيها حور فيها رمان، تأويلها سيكون كذا، رمان وحور وأنهار، وكما قال الله، وإن كان اللذة والطعم فوق ما يتصوره الإنسان. أيضا عندما قال يوسف: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فلما كان في آخر القصة سجد دخل إيش على 11 أخوة يوسف وأبوه وأمه سجدوا له، قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي، أي هذه عاقبتها وأصبحت كما رأيت في المنام، أن 11 كوكبا هم إخوته، والشمس والقمر يعقوب وأم يوسف عليهم السلام جميعا. ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى التدمرية لشيخ الإسلام، فهذا كلام ملخص منها. قال: أعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة السلفيين شبهة، بل شبهات، في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، بعض النصوص ادعى هذا البعض، وهو أبو عبد الله الرازي وبشر بن غياث المريسي ومحمد بن شجاع الثلجي ومن كان على شاكلتهم، أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها، أي أولوها. سيقول: لماذا تؤولوها يا أهل السنة يا سلفيون، تبيحون لأنفسكم التأويل في هذه النصوص وتحرموها علينا؟ نعم. قال: ما مراد من هذا الثرثرة؟ ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل الذي أوله هو. نقول: خلاص أنت أفحمتنا وأنت مسكتنا بحلوقنا يا أبا عبد الله الرازي ويا بشر المريسي، إذا لا بأس، هنيئا لك، خلاص من اليوم الأول كما تريد، فنحن عاجزون عن الرد عليك. ويريد هكذا. قال: أو المداهنة، يعني السكوت، يلا أول ولا حد يدري بك، يلا لا تفضح بنا بين الناس، ويريد هكذا. نعم. والمداهنة هي التلطف مع الغير ليقره على باطله ويتركه على هواه، والمداهنة والمداهن الكذاب والمنافق، وهو من الإدهان، وهو الجري في وهو الجري على خلاف الظاهر. وقال بعضهم: المداهنة ترك ما يجب لله من الغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتغافل عن ذلك لغرض دنيوي وهوى نفساني. نعم. قال: وقال، أي هذا المعطل أو المبتدع، كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه من الصفات مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه من الصفات؟ هذا حسب زعمه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، جواب مجمل وجواب مفصل. أما المجمل، المجمل هو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من المجمل. قال: أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، يعني لما وردت تلكم الصفات التي زعمتم أن أولناها عندما فسرها السلف لا يسمى تأويلا وتحريفا، إنما هذا هو معناها الحقيقي الذي يليق بها والذي يتوافق مع النصوص. فنحن سنثبت لكم أننا ما خالفنا النصوص، بل هذا هو تفسيرها، ونحن بذلك نزهنا الله عز وجل ولم نخالف الكتاب والسنة. قال: فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهذا تقدم الكلام، ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني باب، هكذا قاعدة مرت، وهو يختلف بحسب السياق. تقدم معنى السياق، إن كان سيق مساق كذا في حق الله فهو يليق بالله، وإن سيق مساق كذا فهو كذا. نحن نمشي بقواعد، والقواعد هذه مندرجة تحت آيات وأحاديث، ليس الهوى والعقل. العقل خاضع للكتاب والسنة، ما قعدنا على الهوى، وإنما خضعنا هذه القواعد للكتاب والسنة، ما خرجت عن الكتاب والسنة. وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات تختلف أو يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. لذلك يقولون الحكم على الشيء لا يمكن إلا بعد تصوره، هكذا ولا لا؟ أولا اجمع المسألة واجمع الأدلة واجمع الأمور والكلام وانظر فيه كاملا ثم احكم عليه، ما تكون أعور، تأخذ بجانب وتترك جانب. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم أي السلف صرف لها، أي هذه النصوص التي ذكرتموها عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة. كما قلنا ذلك هي مندرج هذا التفسير، وليس تأويلا ولا تعطيلا ولا تحريفا ولا صرف لها عن معناها الحقيقي، وإنما دل على ذلك الكتاب والسنة، فنحن لا نخرج عن ذلك، إما متصلا وإما منفصلا. المفصل خلاف ماذا؟ المتصل أن يكون في نفس الكلام ما يدل على وجوب صرفه عن ظاهره، يعني يساق كلام فيكون اتصل بهذا الكلام شيء ينقض المعنى المتبادر ويبين أن المعنى شيء آخر. وأحيانا يكون هذا تفسير هذا الشيء ما يكون متصل بنفسه، إنما جاء من دليل منفصل في مكان آخر، يؤخذ من دليل آخر جعلنا نفسر هذا التفسير لأنه ورد، ولذلك يسمى هذا الجمع بين الأدلة. أما ما كان في نفس الآية، في نفس الآية أو في نفس سياق الحديث، فإنه إيش؟ متصل به. تفسير هذا المعنى ما هو من قبلنا، من قبل النبي جاء متصل بالحديث أجمل الكلام ثم بينه فيما بعد وبين المراد من هذا الكلام متصل به، فتفسير هذا المعنى اتصل به في نفس سياق الكلام. ويكون أحيانا منفصلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو في جاء في الآية في هذا المعنى ساقها فتحتمل، لكننا فسرناها بدليل آخر وليس من عند أنفسنا أو بأهوائنا، أو أننا سرنا على قاعدتكم لما قلنا أوهمت التشبيه قلنا كذا مجرد الهوى، لا قلنا عندنا دليل أما أنتم نتحداكم أن تثبتوا على كل صفة عطلتموها دليل من الكتاب والسنة، مجرد أنها يلزم التشبيه شبهتم ثم عطلتم. أما نحن فعندنا أدلة على ما فسرناه. نعم. قال وليس المجرد شبهات، انظر هم عندهم شبهات، يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعلت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. أما نحن عندنا أدلة متصلة بما قلتموه أو منفصلة عنه في أدلة أخرى كما تقدم بيانه. قال وأما المفصل وهو خلاف المجمل، فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، ولنمثل بالأمثلة التالية، سنأتي بأمثلة يقول التي ذكروها أنها أن أهل السنة أولوها لأن ظاهرها ما يليق فأولوها. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي وهو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي، كان قليل البضاعة بعلم الحديث، مشتغل بعلم الكلام والفلسفة والتصوف، وألف كتاب ماذا؟ إحياء علوم الدين، الذي سماه السلف إماتة علوم الدين، ملأه بالخرافات والخزعبلات، وملأه بالقول على الله بدون علم وبعلم الباطن، إلا أنه تاب في آخر أيامه ووضع صحيح البخاري على صدره وقال إنه يموت على عقيدة عجائز نيسابور أو بهذا المعنى، وأن عقيدة النساء والعجائز خير مما هم عليه. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عنه وعن أبي عبد الله الرازي أنه تاب في آخر أيامه، مع أنه كفره في أكثر موضع كما قد مر معي، قرأته كاملا بفضل الله وعلقت عليه منهاج السنة، على أنه ينقل عن بعضهم وهو إبراهيم الرحيلي أن شيخ الإسلام تيمية لم يكفر أبي عبد الله الرازي، والصحيح قد كفره في أكثر من موضع من منهاج السنة وقد علمت عليها. وكذلك أيضا صاحب الملل والشهرستاني أيضا، وهو ممن كفر بعلم الكلام في آخر أيامه وأقر بمنهج السلف ورجع إلى عقيدة عامة عجاوز المسلمين. قال فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة في فتنة القول بخلق القرآن لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء. الأول الحجر حديث، الحجر الأسود يمين الله في الأرض. الحديث الثاني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. وهذا الكلام أنتم تعلمون أن مجموع الفتاوى ليس من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما هو من جمع عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي النجدي رحمه الله تعالى معاصر. وهذا الكلام مصدره الأساسي في شرح حديث النزول، في شرح حديث النزول، ونص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه قال وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية إلى قوله فهذه الحكاية كذب على أحمد، لم ينقلها أحد عنه بإسناد، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه. وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف، لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال. إذن القصة مهدومة من أصلها، أن الإمام أحمد تأول ثلاثة أحاديث، لا يثبت هذا الكلام، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل مس الفرج بدون حائل ينقض الوضوء فقط أم يجب الاستنجاء وبارك الله فيكم؟ يا ينقض الوضوء قطعا على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وينبغي إعادة الوضوء فقط، أما الاستنجاء من مس الفرج فلا يشرع ذلك، وإنما يعاد الوضوء والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة من الجزائر تقول: ما حكم صبغ الشعر بصبغة ليست سوداء، ولكن عندما توضع على الشعر لتغيير الشيب تظهر للناظر سوداء لاختلاطها بالشعر الأسود وبارك الله فيكم؟ إذا كان بالحناء، ما كان صبغة بلون الحناء أو أحمر أو أصفر، فالذي يظهر لا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد والله أعلم. المهم أن لا يكون بأسود. بارك الله فيكم. هذا سائل من الجزائر يقول: جزاكم الله خيرا، شيخنا ما هي الطريقة الأنسب التي تنصحوننا بها في التحذير من بعض البدع الجنائزية كالموعظة وتلاوة القرآن على الميت، خاصة أن العوام اتخذوها سنة وبارك الله فيكم؟ التحذير من البدع على أنواع، منه أولا أن الإخوة السلفيين يعتبرون هم شكلهم يحذر عن البدع، فالناس أصبحوا يتعارفون العامة أن السلفيين عند أن يتجنبوا بعض الأشياء، لا يقرؤون القرآن على الأموات، لا يفعلون أشياء، لا يجتمعون، يعلمون أن هذه بدع مباشرة، أن هذا السلفيين ما فعلوا هذه إذن هي بدع، هذا أمر. أما الأمر الآخر أن تحفظ من الأحاديث والأدلة ما يكفي لبيانها للناس. الأمر الثالث أن تلقيها على الناس بالرفق واللين، وتتحين الأوقات المناسبة، يعني ما تأتي في وقت، وهذا شيء مجرب، في وقت كونهم يشتعلون في وقت الموت وكذا وهم نشيطون وعندهم حماس وتذهب، ستحدث فتنة ولا يقبلون ذلك، لكن تتركهم حتى ينتهوا وتنفرد بهم واحدا واحدا، أو تتركهم يفعلون هذا الأمر تنكر بقلبك، لكن عند أن يتحين لك فرصة خطبة جمعة في المنطقة في الحارة تبين البدع وضررها من الأدلة من الكتاب والسنة، من أجل أن يقتنع الناس بكلام العلماء. أيضا ربما شيخ الإسلام تيمية عندكم في حارتكم عوام ما يقبلونه لأنه وهابي عندهم أو بهذا أو كذا شبه المبتدعة سمعته، لكن تأتي بالإمام مالك، الإمام مالك نقل عنده كلام عن البدع، فتتتبع كلام الإمام مالك وبعض العلماء المالكية المتقدمين من ضمن ممن أخذ عن الإمام مالك وغيرهم الذين تكلموا في هذه البدع، وتنقل قال فلان من المالكية كذا في كتابه المدونة أو في كتاب كذا، وقال العلامة الفلان المالكي وهو من أئمة المذهب المالكي قال كذا، عند ذلك يقتنعون. فأنت تأتي لهذه تسمى السياسة في الدعوة، أنك تأتي لهم من المدخل الذي لا يستطيعون أن يردوه، لا تأتيهم. إذا كان شيخ الإسلام تيمية غير مرغوب عندهم، من شيخ الإسلام تيمية هذا ولا يعتبر عربجيهم بل هم، فتأتي بكلام المالكية الذين هم يحبونهم ويتعصبون لهم، فتأتي بكلامهم وتقول فلان المالكي، توثق كلامك ولو تقرأه من ورقة على الناس الخطبة، عند ذلك تكون كالمقدمة، يأتي أيام وقد هضموها، فعند أن تأتي مرة أخرى ربما أنهم لا يقيمون هذه البدعة، وربما يقيمونها لكن مع صدورهم قد بدأت تبغضها وبدأوا يتحرجون منها، سيتركونها مع الأيام ومواصلة الدعوة. وضابط ذلك قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، تبين لهم وتناقشهم وتبين لهم وجه الصواب والأدلة والخير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه البدع ما كان يعملها الإمام مالك ولا أتباعه من العلماء المالكية، هذه دخلتنا من قبل أهل البدع ومن الذين دخلوا واندسوا في مذهب المالكية وتسموا مالكية وشوهوا المذهب المالكي. فأنت تأتي أيضا من أهم ذلك كما قلت لك، لا تأتي وقت ما هم مشتعلون أو ينعشون هذه البدعة، تأتي ليلة الإسراء والمعراج وهم مجتمعون في المسجد تدخل وتقول هذه بدعة، يقومون يضربونك بالنعال وبكل ما تيسر. لا، أنت تتكلم قبلها بأسبوع أو بعدها تتحين الفرص، بحيث ما تأتي مرة أخرى لا وقد وقع في نفوسهم أنها بدعة. أما تأتي في وسط الفتنة الذي هم يشعلونها فهذا لا ينبغي، لأن هذا ليس من الحكمة والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.